أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عضو أصنعني وعاءً آخر، مثل ما يحسن في عينيك. تشكل فيا، لن أتوجع، لن أتراجع، فأنا أشرب كل عملك فيا. فخار الله.